صلوات العيد في كل الشوارع والطرقات اجتمعت عليها لا أقول عشرات ولا مئات بل الملايين من شعب مصر المسلم أعلن التحدي وخرج في هذا اليوم ليعلن إسلامية هذه البلاد. لقد كان بالأمس في شهر رمضان تفترش الطرقات في الليل وفي النهار في الصلوات الجماعات والجمعة يعلنون فيها إسلامية هذه البلدة، بل صغار وأطفال المسلمين عندما دخل شهر رمضان قاموا بتعليق الأنوار والزينات ابتهاجا بهذا الشهر ولإعلان إسلامية هذه البلدة. إن مظاهر الإسلام في كل مكان يعلن أن مصر إسلامية رغم أنف الليبراليين والعلمانيين. هذا الشهر عباد الله قد مضى وولى وراح، وكأنه سوق انعقدت ثم انفضت، ربح من ربح وخسر من خسر، فأما من ربح فقد فاز فوزا عظيما، وأما من خسر فقد خسر خسرانا مبينا. ولكن يا ترى من الذي فاز فنهنيه، ومن الذي خسر فنعزيه؟ إن الذين فازوا نقول لهم هنيئا أن غفر الله لكم الذنوب والخطايا والسيئات ورفع الدرجات وأعتق رقابكم من النار، وأما من خسر فنقول لك في بقية عمرك مستعتب، فعليك أن تتوب إلى الله وترجع إليه، فإن الله يغفر الذنوب جميعا. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. لئن كان الصيام قد مضى وجوبا بمضي رمضان فإنه يبقى لنا 6 أيام من شوال، وصيام الاثنين والخميس، وصيام السبت والأحد والاثنين، فإذا كان من الشهر الذي بعده صام النبي صلى الله عليه وآله وسلم الثلاثاء والأربعاء والخميس، وكان قلما يفطر الجمعة صلى الله عليه وآله وسلم، وكان يصوم يوم عاشوراء ويوم عرفة، وكان أقل ما نصح به أن يصوم العبد يوما من كل شهر. أتى رجل إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال يا رسول الله ألا تعرفني؟ قال لا. قال أنا الباهلي الذي جئتك عام أول. قال ما غيرك؟ لقد كنت حسن الهيئة. قال والله يا رسول الله ما أكلت نهارا منذ فارقتك. قال عذبت نفسك، صم يوما من كل شهر، صم 3 أيام من كل شهر، صم من الحرم واترك، صم من الحرم واترك. لئن كان القيام في رمضان اجتمع الناس عليه في المساجد والجوامع وفي المصليات إذا كانوا اجتمعوا عليه، فإن القيام عباد الله شرف المؤمن. لا يتخيل مؤمن يؤمن بالله واليوم الآخر أن يتخلى عن شرفه، فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال عرض لي جبريل فقال يا محمد عش ما شئت فإنك ميت، وأحبب من شئت فإنك مفارقه، واعمل ما شئت فإنك مجزي به، واعلم أن شرف المؤمن قيام بالليل، وأن عزه استغناؤه عن الناس. الذي ليس له ركعات يركعها في الليل ليس له شرف ولا جاه عند الله سبحانه وتعالى، وإن حاز الشرف والجاه في الحياة الدنيا. لئن كان شهر رمضان شهر القرآن فإن الله عز وجل أنزل علينا القرآن نتلوه في كل وقت وآن، نتعبد به وجوبا في الصلاة، ونقرأه استحبابا في كل وقت وفي كل آن. إن القرآن عباد الله من قرأ منه حرفا واحدا كتبت له 10 حسنات، لا أقول ألف لام ميم، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. تعبدوا بقراءته فإن خيركم من تعلم القرآن وعلمه، كما صح ذلك عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وقد يتخيل كثير من الناس أن القرآن أنزل لتلاوته وتدبره فحسب، وإنما القرآن نزل ليحكم بين الناس وأن يكون حاكما بينهم، فهو كلام الله عز وجل، كما بين الله سبحانه وتعالى في كتابه: إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله. فالغاية من إنزال القرآن هي أن يكون حكما بين الناس، أن يتحاكم الناس إلى كتاب الله عز وجل، وأن تكون شريعة الناس هي كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، كما قال الله عز وجل: ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. فبين الله عز وجل أنه على وجه الأرض حكمين: الحكم الأول حكم الله عز وجل، وما سوى ذلك هو الهوى، وأن ذلك عباد الله ينبغي أن يكون خلفك ظهريا، بل أن تطأوا بأقدامك هذه القوانين الوضعية العفنة المنتنة التي هي زبالات أفكار البشر، وضعها النبي صلى الله عليه وآله وسلم تحت قدميه حين قال في حجة الوداع: ألا إن كل أمر من أمور الجاهلية موضوع تحت قدمي هاتين. ثم قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: وأول ما أضع من الجاهلية دماء الجاهلية، ثم قال: وربا الجاهلية، وكذلك حكم الجاهلية، وكذلك تبرج الجاهلية، وكذلك حمية الجاهلية. فكل ذلك ينبغي أن يكون تحت قدميك، أما ما ينبغي أن يكون نصب عينيك وأن تستقبله إنما هو كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. يا داود، إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى. فبين الله عز وجل أن ما سوى حكمه إنما هو هوى، وإنما هي أهواء الناس. ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. ليس ثمة أمر ثالث، إما أن يكون كتاب الله عز وجل، وإما أن تكون أهواء، وإما أن يكون الباطل، لأن الله عز وجل يقول في كتابه: فماذا بعد الحق إلا الضلال. فإذا أنزل الله عز وجل الكتاب بالحق ليحكم بين الناس بما أراه في كتابه، فيكون كل ما عدا ذلك باطل، وأن هذه الدستوريات أو هذه القوانين التي يضعونها إنما هي من أبطل الأباطيل. أفحكم الجاهل يبغون، ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. سؤال يعرضه الله على العقلاء. أما المجانين الذين لا عقول لهم فليسوا محل خطاب نوجه إليهم، لأنهم لا عقل لهم ولا لب، وإنما نوجه خطابنا هذا إلى كل عاقل لبيب، إلى من يملك مسكة من عقل أو ذرة من فهم. أفحكم الجاهلية يبغون، ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك، يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به، ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. زعموا الإيمان وانتسابهم للإسلام، ثم عارضوا شريعة الله عز وجل، قالوا: نريدها مدنية، نريدها علمانية، نريدها دولة ليبرالية، ليبرالية لا قيد عليها. يريدون الإباحية والفجور، يريدون إباح شيوع النساء، شيوع الأموال، يريدون بذلك أن يخرجوا إلى نطاق الحيوانية من الإنسانية. إن هؤلاء عباد الله يتمرغون في وحل الرذيلة. لا ينبغي لأحد يؤمن بالله واليوم الآخر أن يساهم أو يشارك في هذه البرك والمستنقعات التي لا تعيش فيها إلا الخنازير. وإنما من كرمهم الله عز وجل لا يميلون إلا لشرعه ودينه، لا يميلون إلا لشرع الله عز وجل وإلى دين الله عز وجل. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. علامة علمهم الله عز وجل بها أننا إذا دعوناهم لا ندعوهم إلى أنفسنا، نحن ندعوهم إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله، رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. ولكن انظر إلى حال المؤمنين، إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا. هناك فرق بين حال المؤمنين وحال المنافقين، وهذا واضح جلي عندما تعرض ذلك على أصحاب العقول، فإنهم يستطيعون التمييز بين حزب الله وحزب الشيطان، بين حزب الله وحزب الشيطان، بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان. فهؤلاء يبادرون ويسارعون إلى شرع الله، وهؤلاء يصدون عنه صدودا. إن هذا الأمر عباد الله الذي أعلنوه تحديا للشريعة الإسلامية وأرادوا الالتفاف عليها بهذه الدستوريات التي يريدونها، نقول لهم قد قبلنا التحدي، وسنعلنها أننا لن نقبل التهميش ولا أن لا يؤبه لنا بعد اليوم. سنكون قوة في هذا البلد، نحن عباد الله قوة بجميع المسلمين في هذا البلد. ليس هناك فرق بين أخ ملتحن أو غيره وبين من قصر ثوبه أو غيره، نحن نتأسى بسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لكن نكن كل مودة ومحبة لكل من قال لا إله إلا الله محمد رسول الله، يعلنها صراحة ولا يأتي بما يناقضها، فإننا نحبه في الله وتتوجه محبتنا له، ونعلن له أن ما يقولون له من أن هؤلاء سلفيين أو غير سلفيين، نقول وهل يمكن أن يعيش المسلم إلا بطريقة سلفية؟ السلف هم محمد صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه، ونحن على طريقته ودربه. هل ترى بيننا وبين الناس فرق؟ القرآن الذي تقرأ فيه أقرأ فيه أنا، هل ترى أن عندي مصحف غير المصحف الذي تقرأ فيه؟ القبلة التي تستقبلها أنت أستقبلها أنا، الكعبة التي تحج إليها أحج إليها أنا، الرسول الذي تتبع أنت أتبع أنا، الله الذي تعبده أنت أعبده أنا، هذا الشهر الذي صمته أنت صمته أنا، وهذه الصلوات الخمس التي تؤديها في هذه المواقيت أؤديها معك، كتفي في كتفك وقدمي في قدمك. ما هو الفرق بيني وبينك إذن؟ إذا قلت أني سلفي فأنت كذلك، بل جميع المسلمين ينبغي أن يكونوا كذلك. ما يوحدنا وما يجمعنا وما يجعلنا صفا واحدا في مواجهة هذه الأباطيل التي استوردوها من الخارج؟ يقولون من أين ظهر هؤلاء؟ نقول لهم من أين جئتم أنتم؟ إن هذه البلد كانت مسلمة أكثر من 12 قرنا من الزمان تحكم بشريعة الله عز وجل، حتى جاء هؤلاء العلمانيين المقتدين بأوروبا وأمريكا المقلدين لهم تقليد القردة لأصحابها. هؤلاء الذين جاءونا بما لا نعرفه، الذي نعرفه جاءنا من السماء من عند الله عز وجل، نزل به أمين الملائكة على سيد الأولين والآخرين محمد صلى الله عليه وآله وسلم في ليلة عظيمة القدر، على نبي عظيم القدر، لأمة عظيمة القدر. فهذا الأمر عباد الله، كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر، أنتم خير أمة أخرجت للناس الناس إذا قمتم بهذا الواجب الذي جاء وأمر به صلى الله عليه وآله وسلم، نحن عباد الله سنكون جند الله عز وجل، مدافعين ذابين عن شريعة الله عز وجل. لن نسمح بهذه اللوثة التي يريدوننا أن نعيش فيها بعيدا عن شرع الله عز وجل وبعيدا عن دينه. لا يمكن لنا خلع جلودنا، هذه جلودنا ولدنا فيها إسلامية وسنظل فيها إسلامية حتى نلقى الله عز وجل على لا إله إلا الله محمد رسول الله. عباد الله، إن دين الله عز وجل أمانة في أعناقهم، إن ضيعتموه استخلف الله عز وجل قوما خيرا منكم لا يكونون أمثالكم، كما بين ذلك ربنا عز وجل: وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. النصر آت لا محالة، والفجر لا حول قد رأيناه، ولقد انقطع نصف المسير، ولقد وأد الله عز وجل الظالمين والجبابرة والطغاة وأفسح الله لجنده الطريق. فعليكم أن تكملوا المسير إلى أن يطبق شرع الله عز وجل وإلى أن يحكم دين الله عز وجل في الأرض. الله عز وجل ما رأينا منه إلا كل خير، لقد خلقنا ورزقنا وأنعم علينا بشتى أنواع النعم، أنعم علينا بنعمة السكن، وأنعم علينا بنعمة العافية، وأنعم علينا بشتى أنواع الطعام والشراب، وألبسنا أفخر أنواع الثياب، وأمدنا بالأموال، ومتعنا بالصحة والعافية، جعل لنا نعم لسان نتكلم به، وأذن نسمع بها، وأعين نرى بها، وأرجل نمشي عليها، وأيد نبطش بها، جعل لنا أجهزة في داخلنا تعمل بإرادة الله بدون تحكم منا لحفظ حياتنا وبقائنا. إذ وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، ما رأينا من ربنا إلا كل خير، فلماذا نرفض شرعه ولماذا نرفض حكمه؟ وهل يمكننا ذلك أو يليق بنا ونحن عبيده وهو سيدنا سبحانه وتعالى؟ لا بد لكل عاقل لبيب أن يعمل في خدمة الله، لأنه خلق عبد، فإن لم يعبد الله عبد غير الله، ولن يكون له قيمة إلا إذا عبد الله عز وجل. ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. تعرفون بماذا فضلتم؟ بقضية العبودية. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. إن العبد إذا ترك حياة العبودية لله فإن الله يرده أسفل سافلين ويجعله من الخاسرين البائرين. واقرأ إن شئت قوله: والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين، لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا. رد الله جميع الخلق إلى أسفل سافلين إلا طائفة واحدة، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. والعصر: إن الإنسان لفي خسر، أي كل الإنسان في خسر، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فانظر في نفسك، هل باق أنت على التكريم أم أنك رددت أسفل سافلين، أم أنك من الخاسرين البائرين؟ إن من أقام على شرع الله ودينه فهو من الناجين الفائزين. في هذا الأمر عباد الله، الدعوات تعلن الإصلاح من حولنا، تريد أن تصلح بلادنا باشتراكية بائدة ورأسمالية عافنة وبربرالية منتنة، وبهذه وذاك لا يصلح أمر العباد، إنما العباد يصلحهم أمر الله عز وجل، كما بين ربنا سبحانه: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال: رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا، قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. والله سبحانه وتعالى يقول ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا. تريدون الأمن والطعام والشراب والرخاء، عليكم بشرع الله سبحانه وتعالى. وانظروا عباد الله، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم بمكة يأتيه خباب بن الأرت وقد عذبه المشركون فيقول له ألا تدعو لنا ألا تستنصر لنا، فجلس النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال إنه كان في من كان قبلكم ليؤتى بالرجل فيوضع المنشار في مفرق رأسه حتى يشقه نصفين ويمشط بأمشاط الحديد بين عظمي ولحمه ما يصرف ذلك عن دينه، والذي نفسي بيده ليتمن الله هذا الأمر حتى يمشي الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخشى إلا الله والذئب على غنمه. أمن يتحقق في ظل الشريعة، يمشي الراكب من صنعاء إلى حضرموت وحده لا يخشى إلا الله، لا يستطيع قاطع طريق ولا لص أن يعترض لقيام الشريعة التي قطعت دابر الجريمة. ويقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم في المدينة لعدي بن حاتم يا عدي لئن طالت بك حياة لترين الضعينة يعني المرأة تخرج من الحرة يعني من المدينة حتى تأتي البيت في مكة لا تخشى إلا الله. امرأة تسير وحدها من المدينة حتى تصل إلى مكة في هذه الجبال الوعرة في ظلمات وأنوار بين ليل ونهار وهي آمنة، لأن شرع الله مطبق لا يجرؤ لص ولا قاطع طريق أن يعمل في ظل هذه الشريعة الإسلامية. وأما الرخاء فاسألوا عنه معاذ بن جبل صاحب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أرسله عمر إلى اليمن وكانت اليمن لا تبعث زكاة لبيت مال المسلمين، ففي السنة الأولى أرسل له ثلث الزكاة وفي السنة الثانية أرسل له الثلثين وفي السنة الثالثة أرسل له الزكاة كلها. فاستدعاه عمر فقال ما أرسلتك جبيا تجمع أموال الناس، وإنما أرسلتك تأخذ الزكاة من الأغنياء فتدفعها للفقراء. قال فعلنا يا أمير المؤمنين لم نجد أحدا يأخذها. فضل تطبيق الشريعة وعمومها على البلاد، يأتي الناس إلى عمر بن عبد العزيز يطلبون أموالا يعطيهم مال حثيا يحثو حثيا ولا يعده عدا، يقول لا خذ ما تستطيع حمله من بيت مال المسلمين، زوجوا شباب المسلمين، اقضوا دين المدينين، يقولون قد فعلنا وزاد، لا يجدون للأموال من يأخذها، لأن الله عز وجل أرسل القطر من السماء وأمر الأرض أن تخرج نباتها وكنوزها فتنعم الناس في ظل شريعة الله سبحانه وتعالى. إذا كان الناس ينشدون أمنا وأمانا فإن ذلك في ظل الشريعة، وإن كانوا يتمنون رخاء فسيكون ذلك في ظل الشريعة الإسلامية، لأن المعصية لا تأتي إلا بالجوع وفقدان الأمن كما قال ربنا سبحانه وتعالى وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون، فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. إن الأمن والأمان والرخاء إنما هو في شريعة الله سبحانه وتعالى. عباد الله صلوا فردكم وصوموا شهركم، ائتمروا بأمر الله عز وجل، ائتمروا بأمر الله، أخرجوا زكاة أموالكم، حجوا البيت لمن استطاع إليه سبيلا. عباد الله حققوا أركان الإسلام وأركان الإيمان، حققوا ذلك عباد الله في حياتكم، يكن ذلك لكم عند ربكم حين تلقوا ربكم سبحانه وتعالى. وإياكم عباد الله وأكل الربا وشرب الخمر وأكل الميتة ولحم الخنزير، إياكم عباد الله من الميسر، إياكم عباد الله من الميسر، إياكم من الزنا، إياكم من الشرك، إياكم من شهادة الزور، إياكم عباد الله من شهادة الزور، إياكم من السحر، إياكم من الحسد، فإن ذلك كله مهلك للعباد. عباد الله، عباد الله ائتمروا بأمر الله أطيعوا الله ورسوله واعلموا أن الهداية في طاعة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وإن تطيعوه تهتدوا، واتبعوه لعلكم تهتدون. لن تصلوا الجنة إلا من طريق محمد صلى الله عليه وآله وسلم. كل الطرق إلى الله مسدودة، جميع الطرق إلى الله مسدودة، ليس هناك طريق يوصل إلى الله إلا طريق محمد صلى الله عليه وآله وسلم. يأتونك من الشرق ومن الغرب بمذاهب كفرية وفلسفية وغيرها، يحاولون طمس عقيدتك ومحو فكرك، فإن هذا كله لا يوصل إلا إلى نار وقودها الناس والحجارة. إنها النار ولو زخرفوها لك، إنها النار ولو فرشوا ومهدوا الطرق لك، إنها النار. والطريق الذي يؤدي إلى الله صحيح أنه طريق صعب، وصحيح أنه طريق وعر، وصحيح أنه طريق مليء بالعقبات، لكنه هو الطريق الموصل. ليس ثمة طريق تسلك فيه يوصلك إلى الله إلا هذا الطريق، وهذا لأن الجنة حفت بالمكاره، ولأن النار حفت بالشهوات، فطبيعة طريق النار يوافق هذه الشهوات، وطبيعة الجنة فإنها تتوافق مع هذا الطريق المليء بالعقبات. لكنك عباد الله حين تصل إلى آخره فتلقى محمدا على حوضه يسقيك من يده الشريفة شربة ماء لا تظمأ بعدها أبدا، ستحمد الله عز وجل أن نجاك. فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. عباد الله، التزموا طاعة الله عز وجل وطاعة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، فإنها النجاة. أمة الله، أيها المرأة المسلمة، أرادوا بك شرا حين أخرجوك من بيتك، حين ألبسوك هذا الزي القصير، حين كشفوا عن مفاتنك، حين وضعوا المكياجات والباروكات المكياجات على وجهك والباروكات على رأسك، حين أعرضت عن ذكر ربك، حين تركت الصلاة، حين خرجت تتسكعين في الطرقات، حين شاركت الرجال واختلطت بهم في الجامعات والمدارس ووسائل المواصلات وغيرها، بغير أن يكون هناك نوع من الحياء، أرادوا هلاكك. أنت أمة الله، أنت نصف المجتمع وتلدين المجتمع وتلدين النصف الآخر، فإن صلاحك صلاح هذا المجتمع. إن شئت أمة الله فاسألي أم الإمام الشافعي وقد مات أبوه وهو طفل، من الذي رباه ودفع به؟ هي التي ربته ودفعته إلى أن تعلم وهو ابن السابعة من عمره إلى حفظ كتاب الله عز وجل، ومعرفة أنساب العرب وأشعارهم وفقه أهل الحجاز. فلما بلغ سن 14 سنة استأجرت له دابة في قافلة، وأعطته قليل من الطعام يتزود به ليأتي إلى مالك ليتعلم فقه أهل المدينة. فانتقل بعد ذلك إلى العراق، فلقي محمد بن الحسن فأخذ فقه أبي حنيفة، ثم انتقل إلى اليمن، ثم إلى مصر، وأمه خلفه تدفع به، هي التي ربته. جلس في مجلس مالك ابن أمام أهل المدينة وهو ابن 14 سنة يدرس هذا الموطأ الذي ألفه مالك رحمه الله، حتى أن الليث بن سعد فقيه أهل مصر أخذ الموطأ عن الإمام الشافعي وليس عن الإمام مالك رحمه الله. هذا اسأله أم أحمد بن حنبل، من رباه، من أهله ليكون إمام أهل السنة والجماعة. بكل فخر مات أبوه وهو صغير، ربته أمه ودفعته إلى مجالس العلم، حتى كان هذا الإمام الرباني أحمد بن حنبل الشيباني ملء الدنيا وملء العيون، يذكر بكل فخر في كل جيل وفي كل موطن وفي كل مصر وفي كل قطر. اسألوا محمد بن الحسن، اسألوا محمد بن الحسن من رباه، نشأ يتيما فكانت ربته أمه، وهو أفضل تلامذة الإمام أبي حنيفة رحمه الله. إذا ذكر المذهب الحنفي لا تستطيع ألا تذكر محمد بن الحسن، فإنه إمام هذا المذهب بعد إمامه أبي حنيفة. حنيفة. اسألوا سفيان الثوري من رباه عندما كان سفيان يجلس في مجلس يعلم الحديث، وكان جبل أمير المؤمنين في الحديث سفيان الثوري، دخل عليه طفل صغير فأرادوا أن يرجعوه لأن جبال الشيوخ كانوا يجلسون عند قدميه، فطردوه من المجلس فقال دعوه. ثم قال لو رأيتموني وأنا ابن عشر سنين، لو رأيتموني وأنا ابن عشر سنين ثيابي قصار وأكمامي صغار ونعلي كأذن الفار، أختلف إلى محمد بن شهاب الزهري وعبد الله بن دينار، أنتقل بينهم كالمسمار، فإذا دخلت عليهم قالوا أفسحوا للشيخ الصغير. تقول له أمه تعلم العلم وأنا أكفيك بمغزلي، تغزل وتبيع الغزل ليتعلم هذا العلم الشريف النافع. فكان إمام الحديث بكل فخر وأمير المؤمنين في الحديث سفيان الثوري. اسألوا عباد الله عن هؤلاء الأكابر الذين ربتهم أمهاتهم، فكانوا بكل فخر ملء العيون، وذلك لأن مهمة المرأة مهمة عظيمة. أختاه عليك بالحجاب والتزميه، فإنه حجاب لك من النار. تجنب الفواحش ما ظهر منها وما بطن، عليك أن تصلي فرضك وأن تطيع ربك وأن تطيع زوجك وأن تقومي بتربية أولادك، فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. الرجل راع في أهل بيته وهو مسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في أهل بيتها وهي مسؤولة عن رعيتها، فليتق الله كل راع في رعيته. عباد الله، إن لنا إخوة في الصومال، إن لنا إخوة في الصومال يعانون أشد المعاناة من انقطاع القطر من السماء وعدم إنبات الأرض للنبات، وهم يتضورون جوعا ويموت أطفالهم بين أيديهم ونحن ننظر إليهم في صورهم. صحيح أن دائرة الإحساس استيقظت عندنا، جمعنا الملايين في فترة وجيزة، وذلك يدل على حياة هذا الشعب، الشعب المسلم الذي عادت له دائرة الإحساس من جديد ليستشعر الخطر الذي يكون في أقاصي الأرض لرجل واحد من المسلمين ليهب لنجدته. إن هذه النجدة مع ما نعانيه نحن من الفقر ونصف شعبنا تحت خط الفقر، إلا أننا في فترة وجيزة جمعنا الملايين التي تنقذ شعبنا المسلم في الصومال من هذا الجوع، وهذا يدل على إخوة الإيمان. فالإخوة بيننا عباد الله هي التي ستديم لنا حياتنا، ومتى انفضت هذه الأخوة وصرنا أعداء نتقاتل ونتصارع على حطام الدنيا سيتمكن منا عدونا. ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم فاصبروا. عباد الله، ونحن نحتفل اليوم بالعيد، عيدنا أهل الإسلام، عيد البهجة، عيد الفرحة، عيد السرور، عيد استلام الجائزة على الصيام. وللصائم فرحتان يفرحهما، إذا أفطر فرح بفطره وإذا لقي ربه فرح بصومه. إن فرحتنا عظيمة لأن هذا عيدنا، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لأبي بكر: دعهما يا أبا بكر، فإن لكل قوم عيد، وهذا عيدنا أهل الإسلام. ذلك لتعلم يهود أن في ديننا فسحة، وأني بعثت بالحنيفية السمحة، كما قال في الحديث الآخر عندما جاء بالحبشة يلعبون بالحراب في المسجد، قال: دونكم بني أرطأة. ذلك لتعلم يهود أن في ديننا فسحة، وأني بعثت بالحنيفية السمحة. فهذا عيدنا، عيد التوسعة على الأولاد وعلى الزوجة وإدخال السرور عليهم، عيد إدخال السرور عباد الله على أرحامنا، على أرحامنا وعلى أنفسنا. ينبغي أن نفرح في هذا اليوم، ليس العيد للأطفال كما يظن كثير من الناس، العيد عيدنا جميعا، تعبدنا الله فيه بالفرحة. فلا تذهب فيه إلى المقابر، ولا تلطم المرأة الخدود، ولا تشق الجيوب، ولا تحث الرمال، ولا ينكدن رجل على امرأته ولا على أطفاله في هذا اليوم. وعليه أن يكون صبورا متحملا في هذا اليوم، وأن يدخل البسمة على نفوس أبنائه وأزواجه، وعليه أن يقدم لهم الجديد من الطعام كما تصنعون أنتم البسكويت والحلويات، فإن ذلك من إدخال الطعام الجديد، وهذا من دواعي البهجة والسرور. عليكم أن تلبسوا الجديد، إن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم كان له ثوب لا يخرج به إلا في الجمعة أو العيد. تطيبوا، صلوا أرحامكم وجيرانكم عباد الله، واعلموا أن أذية المسلم حرام في دم أو مال أو عرض، فإنها كذلك تأكل الذنوب كما تأكل النار الحطب. شكي للنبي صلى الله عليه وآله وسلم امرأة كانت تصوم النهار وتقوم الليل وهي تؤذي جيرانها، فقال هي في النار. لم يسأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن حجم الأذية كم هي، وإنما قال هي في النار وإن كان الأذى صغير. فأذاها أكل الصيام وأكل القيام، صوامة قوامة، لكنها تؤذي الجيران. علينا ألا نؤذي جيراننا، وأن ندخل على أنفسنا وعلى جيراننا السرور، وأن نحيا في هذا اليوم حياة فيها اللهو وفيها اللعب لكن المباح. واحذروا أن ينتقم الله عز وجل منكم في يوم أغدق الله عز وجل عليكم فيه النعم، من التبرج والسفور وخروج النساء كاسيات عاريات وتعاطي المسكرات والمخدرات، وهذا يفعله كثير ممن لا خلاق له، من تناول المسكرات والمخدرات والسهر في ليلة العيد ينتشي بذلك، وكأنه يستقبل نعمة الله بكل معصية. خير الله إلينا نازل وشرنا إليه صاعد، كيف يكون هذا عباد الله؟ عليكم أن تتقوا الله، فإن الله انتقم من قوم عاد في يوم فرحتهم وبهجتهم، فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض ممطرنا. قال الله عز وجل بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم تدمر كل شيء بأمر ربها، تدمر كل شيء بأمر ربها، فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم. إن الله أخذ فرعون يوم الزينة، وأخذ قارون في وسط كنوزه التي كان يفتخر بها، فاحذروا عباد الله من ذلك، واحذروا مكر الله سبحانه وتعالى، فإنه لا يأمن مكر الله إلا القوم الكافرون. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ولا تجعله ملتبسا علينا فنضل، واجعلنا للمتقين إماما. اللهم قاتل الكفرة الذين يصدون عن سبيلك ويكذبون برسلك ولا يؤمنون بوعدك. اللهم خالف بين كلمتهم، وألق في قلوبهم الرعب، وألق عليهم عذابك ورجزك إله الحق. اللهم شتت شملهم وفرق جمعهم، واجعل كيدهم في نحرهم، واجعل الدائرة عليهم يا رب العالمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، واليهود والصليبيين والشيوعيين والملحدين وسائر الكفرة والمنافقين. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في كل مكان، اللهم انصرهم في فلسطين المحتلة. اللهم طهر مسجدك الأقصى من دنس إخوان القردة والخنازير. اللهم انصر إخواننا في العراق، اللهم انصر إخواننا من أهل السنة في العراق، اللهم انصرهم على التحالف الكافرين وعلى الشيعة المنافقين. اللهم انصر إخواننا في الشيشان وفي أفغانستان وفي الهند والفلبين وإريتريا وفي بورما وجامو وكشمير وفي البوسنة ومقدونيا وفي الجبل الأسود وفي سراييفو. اللهم انصر المسلمين في كل مكان، اللهم انصر المسلمين في الصومال، اللهم أغثهم، اللهم أغثهم، اللهم أغثهم، اللهم أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. اللهم اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. وتقبل الله منا ومنكم، وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.